ماذا عن أحكام اللام الساكنة؟ اللام الساكنة إما أن تكون لام أل أو تكون لام فعل. لام أل مثل الإنسان، الكريم، القمر. أما لام الفعل مثل قل، قلنا. وحكم اللام الساكنة بالنسبة للام التعريف بينها صاحب التحفة بقوله: للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرف قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وقف عقيمه، ثانيهما إضغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ومعنى هذا أن لام أل تظهر قبل 14 حرفا من حروف الهجاء جمعت في قول بعضهم ابغ حجك وخف عقيمه، أي الهمز والباء والغين من ابغ، والحاء والجيم والكاف من حجك، والواو والخاء والفاء من وخف، والعين والقاف والياء والميم والهاء من عقيمه. تظهر لام التعريف قبل هذه الحروف. ثم بين أن 14 حرفا تدغم لام التعريف فيها، وهي الحروف التي وقعت في كل كلمة من هذا البيت، الكلمة الأولى وهي طب أي الطاء، ثم الثاء، صل الصاد، رحما الراء، تفوز تاء، ضف الضاد، ذا الذال، نعم النون، دع الذال، سوء الشين، ظن الظاء، زر الزاي، شريفا الشين للكرم اللام. فإذا أردنا أن نضرب الأمثلة للام أل المظهرة قبل حروفها فليكن هكذا: كلمة الأرض قبل الهمز، اللام الساكنة قبل الهمز، البيت، البيت قبل الباء، الغفور قبل الغين، الحليم قبل الحاء، الجبار قبل الجيم، الكريم قبل الكاف، الودود، اللام الساكنة قبل الواو، الخبير، اللام الساكنة قبل الخاء، الفتاح، اللام الساكنة قبل الفاء، العليم، اللام الساكنة قبل العين، القيوم، اللام الساكنة قبل القاف، اليوم، اللام الساكنة قبل الياء، الملك، اللام الساكنة قبل الميم، الهدى، اللام الساكنة قبل الهاء. هذه 14 حرفا التي ضربنا لها الأمثلة هي التي جمعت في قول بعضهم كما ذكرنا ابغ حجك وخف عقيمه. أما اللام التي تدغم من لام التعريف فعند 14 حرفا أيضا، التي رمز إليها في أوائل كلم هذا البيت كما نطقنا طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وهي الطاء والثاء والصاد والراء كما ذكرنا إلى آخره. فالطاء مثل الطيبات، الثواب الثاء بعد اللام، الصادقين الصاد بعد اللام، الرحمن الراء بعد اللام، التواب التواب تاء بعد اللام، الضالين الضاد بعد اللام الساكنة، الذكر ذال بعد لام ألف، الناس نون بعد لام ألف، الداعي ذال بعد اللام الساكنة من ألف، السميع سين بعد آل الساكنة، الضانين ضاء بعد اللام الساكنة أي لام التعريف، الزبور زاي بعد اللام الساكنة، الشافعين شين بعد اللام الساكنة، الليل لام بعد اللام. وهذه الحروف هي التي أشار إليها في أوائل كلمة هذا البيت مرة أخرى طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وسميت الأولى اللام التي تدغم سميت باللام الشمسية، أما اللام المظهرة فسميت باللام القمرية. لام قمرية لأنك حينما تنطق بكلمة القمر تظهر اللام. لام شمسية لأن حينما تنطق بكلمة الشمس تلغم اللام في الشين، وهكذا في جميع النظائر. هذه 14 حرفا التي ضربنا لها الأمثلة هي التي جمعت في قول بعضهم كما ذكرنا ابغ حجك وخف عقيمه. أما اللام التي تلغم من لام التعريف فعند 14 حرفا أيضا التي رمز إليها في أوائل كلم هذا البيت كما نطقنا طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وهي الطاء والثاء والصاد والراء كما ذكرنا إلى آخره. فالطاء مثل الطيبات، الثواب الثاء بعد اللام، الصادقين الصاد بعد اللام، الرحمن الراء بعد اللام، التواب التواب تاء بعد اللام، الضالين الضاد بعد اللام الساكنة، الذكر ذال بعد لام ألف، الناس نون بعد لام ألف، الداعي دال بعد اللام الساكنة من ألف، السميع سين بعد آل الساكنة، الضانين ضاء بعد اللام الساكنة أي لام التعريف، الزبور زاي بعد اللام الساكنة، الشافعين